الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك في برنامجكم غريب القرآن. كان الحديث قد توقف بنا عند مادة الباء والراء والحاء، البراح المكان المتسع الظاهر الذي لا بناء به ولا شجر، ومنه براح الدار، واعتبر فيه الظهور، فقيل فعل ذلك براحا أي ظاهرا غير خفي. وبرح الخفاء يظهر كأنه صار في مكان براح يراه الناس، الباء والراء والدال. البرد ضد الحر، وبرد فلان مات وبرده قتله، وذلك إما لأنه تذهب حرارته أو لأنه تذهب حركته. ومنه قيل للسيوف البوارد، ومن ذلك سمي النوم بردا اعتبارا ببرد جلده الظاهر، وإما بذهاب حركته، فإن النوم موت. قال العرجي فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. النقاخ الماء والبرد النوم، وعليه حمل قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وقيل البرد الراحة نظرا إلى ما يجده الإنسان من لذاذة البرد في الحر، وعيش بارد أي طيب من ذلك، والأبردان الغداة والعشي لكونهما أبرد أوقات النهار، والبرد ما يتصلب من ماء المطر لما يصيبه من البرد، يقال سحاب أبرد وبرد أي ذو برد. وفي الأثر أصل كل داء البردة، قال الهروي يعني الطعام والتخمة والثقل على المعدة، سميت بردة لأنها تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. الباء والراء والراء. البر خلاف البحر، وبر الوالدين الاتساع في إكرامهما وطاعتهما. وقولهم بر في يمينه أي صدقها فيما يحلف بها عليه. وقولهم في إجابة المؤذن عند التثويب صدقت وبررت أي فعلت البر. الباء والراء والزاي. البروز الكشف والظهور، ومنه البراز الأرض المكشوفة الفضاء، وبرز حصل في البراز، والمبارزة في الحرب أن يبرز للغريم لأنه يظهر نفسه ويبرز بها من الصف. وقد يكون البروز بالذات نحو قوله تعالى وترى الأرض بارزة، ومنه وبرزوا لله الواحد القهار، وفيه تنبيه أنهم لم يخفى منهم عليه شيء، وأن الأرض ليس عليها بناء ولا جبل ولا ساتر، بل هي فضاء مكشوفة. وفي حديث أم معبد كانت امرأة برزة تحتبي بفناء القبة، قال الهروي البرزة الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة، ورجل برز إذا كان منكشف الحال، قال العجاج برز، وقال يا معشر الجن والإنس، سموا بذلك لأنهم يؤنسون أي يبصرون بخلاف الجن، فإنهم يخفون أي يستترون فلا يبصرون. ومنه قوله تعالى: إني آنست نارا، أي أبصرتها. وقيل آنست أحسست ووجدت، وهو بمعنى الأول، لأن البصر أحد الحواس. وقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم، وأصله أبصرتم، لأنه طريق العلم. وإنسان العين ما يبصر فيه الإنسان شخصه لرقته وصفائه. وقوله تعالى: حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، ومعناه تستعلموا هل يؤذن لكم. قال الأزهري: من يقول من العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا، معناه تبصر. قال النابغة الذبياني: كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحيد، أي على ثور متبصر هل يرى صائدا فيحذره. والإنس خلاف النفور، والإنسي منسوب إلى الإنس، ويقال لكل ما يؤنس به ولمن كثر أنسه، ومنه قيل لما يلي الراكب من جانبي الدابة، وما يقابل الركم آياته، ومن آياته أي عجائب مصنوعاته، فهي أدل على وحدانيته. والآية من القرآن اختلفت عبارات المفسرين فيها، فقال الهروي: سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة يقطع بها كلام من كلام، وقيل لأنها جماعة من حروف القرآن، يقال خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم. مادة الباء. الباء حرف جر وله معان كثيرة، منها الإلصاق نحو وامسحوا برؤوسكم، وتعدي الفعل نحو خرجت بزيد، وتكون للمصاحبة نحو خرج بثيابه، وللتقليل نحو فبظلم من الذين هادوا حرمنا، وللمقابلة نحو لا يشترون بآيات الله، وبمعنى عن مطلقا نحو ويوم تشقق السماء بالغمام، أو مع السؤال خاصة نحو فاسأل به خبيرا، وبمعنى من نحو شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، وبمعنى في نحو زيد بمكة، أي فيها، وبمعنى على نحو من إن تأمنه بدينار، أي عليه. هنا ينتهي لقاؤنا هذا، إلى لقاء مقبل إن أذن الله سبحانه وتعالى. أشكر في ختام الحلقة زميلي مهندس الصوت عبد الكريم العنقري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.